بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا كان غفارا يرحم.